نور الهدى والحق لا قال رسول العالمين. وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسأله الداعي فيقبل. الله ذلك الفضل من الله. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا. أجمل العالم خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا وعليه أنزل الله. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما واشتعال. الله الله صلوا على ساكن طيبة صلي على النبي لحمام طيبة قلبي يا واشتعال ذاب شوقا واشتعال سائق الأغاني سربي نحو هاتيك البقاء. الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا كنتم مع فرقة الخير للابتهالات والمدائح النبوية بإشراف المنشد نور الدين خورشيد. تسجيلات الصداقة الصوتية والمرئية ترحب بكم لمشق جوبر موقف حمامة هاتف 46-32-813-46-11-943. شكرا لكم.